أصحاب الجنة هم الفائزون مريم. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

وكأنهم أعجاز نخل

فيقول ها اقرأوا كتابه. أرأيت الذي ينهى تعريفه. وهكذا يا اخوتنا الايمان والاسلام كتبت هذه الليله القرانيه المباركه بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي بثلها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير سفير براء الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الذي مثل مصر في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية الحاصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الدولة باكستان لتجريد كتاب الله والمكتب الأحاد المركز الزقا ذكر وحاء صدق الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور.